في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات شرح مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي رحمه الله تعالى. وقد شرعنا في المحاضرة الأولى في ذكر معنى السنة في لغة العرب ومعناها عند العلماء، يعني في الاصطلاح، وضربنا مثالا حتى يتضح هذا المصطلح عند المحدثين، وذكرنا معنى الإسناد وضربنا مثالا للإسناد، ويعني حتى يتبين معناه ويفهمه طلاب العلم، وذكرنا بعضا من جهود علماء الحديث والسنة في حفظ السنة المباركة، وشرعنا في ذكر مقدمة السيوطي رحمه الله في مفتاح الجنة. والآن نكمل هذه المقدمة حتى نتعرف على السبب الذي جعل السيوطي يصنف هذه الرسالة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه ثقتي، وسلام على عباده الذين اصطفى. اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا، يعني منقرضا بحمد الله تعالى منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث: ما جاءكم من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوا. هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه، وسمعه منه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء، فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك وأبين بطلانه وأنه من أعظم المهالك. دي مقدمة السيوطي في مفتاح الجنة. فالسيوطي يذكر سبب تأليفه كتابه، وأن السيوطي ما ألف هذا الكتاب إلا لأن القول بإنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار الاحتجاج بها قد فاح في زمانه وانتشر، وكان هذا القول قد انقرض منذ أزمان كما ذكر السيوطي، فقد كان هذا القول في زمن الأئمة الأربعة، ويعني رد الأئمة رحمهم الله على الزنادقة الذين يقولون بهذا القول، ثم درس وانقرض هذا القول وعاد مرة أخرى، لأن البدع يعني من شأنها أن تموت بجهود علماء السنة ثم تعود مرة أخرى. ففاح هذا القول في زمن السيوطي، وهو الآن في زماننا يعني انتشر بقوة، وينشر هذا القول في جميع الوسائل الإعلامية، يعني يوجد في الجرائد وفي المجلات وعلى شاشات الفضائيات وغير ذلك، يعني ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينكرون الاحتجاج بها. فهذا القول في الواقع هو قول مبتدع لا يعرفه أحد من أهل السنة. لماذا؟ لأن السنة هي وحي من وحي الله عز وجل، وسيبين معنا إن شاء الله عز وجل كيف أن السنة وحي محفوظ منزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسيوطي رحمه الله يذكر أن السبب أن قائلا رافضيا زنديقا. ما هو الرافضي أو من هو الرافضي؟ الرافضي هو رجل يتشيع لعلي رضي الله عنه، ويعتقد مجموعة من العقائد المنافية للإسلام. يعني الرافضة، لماذا سموا رافضة؟ ذكر أن شيعة أهل الكوفة قد بايعوا زيد بن علي. زيد بن علي هذا من أئمة أهل البيت رحمه الله، فبايعوه حتى يكون إماما لهم. فبعد ذلك لما قدموا عليه وعلموا رأيه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الشيخين الجليلين وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أهل الكوفة رأي زيد بن علي في أبي بكر وعمر وأنه يمدحهما ويقدمهما على علي رضي الله عنه، فعند ذلك رفضوا بيعة زيد. فقال زيد بن علي: رفضتموني، يعني رفضتم بيعتي ورفضتم مذهبي في أبي بكر وعمر. فسمي هؤلاء الشيعة، شيعة أهل الكوفة، بالرافضة. سموا بالرافضة، فهذا سبب تسميتهم بهذا المسمى. ولهم مجموعة من العقائد يقولون بنقص القرآن، وأن الصحابة رضي الله عنهم يعني كتموا شيئا كبيرا من القرآن، ويقولون بكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا نفرا معدودين كعلي وسلمان والمقداد وعمار وغير هؤلاء رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويسبون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، ويطعنون في السيدة عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وهذا الطعن في عائشة رضي الله عنها هو كفر باتفاق الأئمة. لماذا؟ لأنه تكذيب لكتاب الله عز وجل، إذ الله عز وجل أنزل براءة عائشة في كتابه سبحانه وتعالى. فيعني هذا كلام عن الرافضة، ولهم عقائد أخرى كعقيدة البداء وعقيدة الرجعة، يعني ينظر هذا في المراجع التي تتكلم عن الرافضة. وأما الزنادقة، لأن السيوطي قال أن الزنادقة أن قائلا رافضيا زنديقا يقول كذا وكذا، فالزنديق هو المنافق كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على عقيدة الطحاوي. الزنديق هو المنافق، ده ملخص أو مختصر لمعنى الزنديق. فالزندقة هذه يعني الإلحاد، فهناك زندقة كلية يعني بإنكار وجود الله عز وجل وإنكار المعاد والآخرة والجنة والنار وإنكار الدين برمته، وهناك زندقة جزئية يعني يثبت وجود الله عز وجل ويؤمن بذلك ويؤمن بالآخرة والجنة والنار، لكن ينكر المعلومة من الدين بالضرورة غير ذلك. يعني مثلا يقول عن الجنة أن الجنة ليست فيها لذات حسية، الجنة دي مجرد نعيم يشعر به البدن، يعني نعيم معنوي، نعيم على الروح، أو إن النار هي عذاب روحي، ليست هناك نار حقيقي. ويعني يتكلمون بأشياء تفضي بهم إلى الخروج من دائرة الإسلام، لأن هذا كله من المعلوم من الدين بالضرورة. فالزنديق هو المنافق، ومنه الذي يطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينكر الاحتجاج بقوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معنى الرافضي والزنديق. فالسيوطي رحمه الله بيذكر أن هذا الرجل الرافضي الزنديق هو الذي أشاع هذا القول في عصره، فاضطر السيوطي إلى أن يذكر هذه الرسالة ويصنفها حتى يرد على هؤلاء الزنادقة المجرمين. فبعد ذلك السيوطي يشرع في ذكر يعني شيئا من كلام أهل العلم، فيقول أولا: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفر. يبدا السيوطي بيذكر أن أهل العلم قالوا بكفر منكر السنة في الجملة، يعني الذي ينكر السنة في الجملة هذا خارج عن دائرة الإسلام، لأنه ينكر الاحتجاج بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر أثرا عن الشافعي رضي الله عنه. الشافعي رضي الله عنه كان له مجالس، يجلس في المساجد يعلم الناس دين الله عز وجل ويفقههم في الدين والكتاب والسنة. فروى الشافعي يوما حديثا وذكر أن هذا الحديث حديث صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ يعني أنت رويت هذا الحديث، أتحتج به وتقول به؟ فالرواية تقول: فاضطرب الشافعي، اضطرب الشافعي، لأن الشافعي يعني كلام الرجل جعله يغضب، لأنني أذكر لك حديثا وأقول لك أنه حديث صحيح، فكيف تسألني أتقول به أم لا؟ لأن هذا معناه أنك يعني تريد أن تقول أن الحديث الصحيح قد لا يؤخذ به أو لا يؤخذ به، فهذه زندقة، وهذه المقولة يعني تعبر عن مرض في قلب صاحبها. فالشافعي اضطرب وقال له: أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني ألبس زنارا؟ الزنار اللي هو الحزام الذي يربطه كاهن النصارى في وسطه. يعني الشافعي يقول له: أتراني كافرا بالله عز وجل؟ كيف أروي حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا أقول به ولا أحتج به؟ فهذا معنى الأثر الذي أورده السيوطي رحمه الله عن الشافعي رضي الله عنه. يقول السيوطي: وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من غلاة الروافض ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن. طيب، يبقى كده احنا بنفهم ان المسألة او البدعة التي نناقشها ونرد عليها من خلال كتاب مفتاح الجنة هي ان هؤلاء يقولون اننا لا نحتج بالسنة ونقتصر على كتاب الله عز وجل، نقتصر على القرآن. طبعا القول ده شائع في دنيانا اليوم، يقولون اننا يعني لا حاجة لنا بالسنة ونكتفي بالقرآن، فالقرآن نفهمه ويعني نأخذ الشرع والتكاليف والأحكام من القرآن، ودع عنك هذه السنة التي يشككون في صحتها. ده قول الجماعة الزنادقة هؤلاء. فيعني هذا القول له أصل، يعني ظهر قديما لسبب. إيه هو السبب؟ يقول السيوطي: فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي رضي الله عنه، وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ولكن قال إن الخلافة كانت حقا لعلي رضي الله عنه، فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه قال هؤلاء المخذولون أو المختلون لعنهم الله، كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه، وكفروا لعنهم الله عليا أيضا لعدم طلبه حقه. يبقى أصل هذه البدعة الكفرية أن هناك طائفة من الروافض وغلاة الروافض اسمهم الطائفة الغرابية. إيه الطائفة الغرابية؟ هم طائفة من الروافض الشيعة يقولون أن الله عز وجل أنزل الرسالة على علي، فلما كان جبريل نازلا بها على علي أخطأ فأعطاها إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عليا ومحمدا عليه الصلاة والسلام كان يشبه أحدهما الآخر كشبه الغراب للغراب، كما يشبه الغراب الغراب، لأجل ذلك سموا بالغرابية. طبعا هذا القول قول كفري، وهؤلاء كفرة باتفاق الأئمة، لأنهم يطعنون في هذا في الله عز وجل وفي النبي عليه الصلاة والسلام وفي جبريل وفي علي أيضا. يبقى هو يعني لم يدعوا شيئا، طعنوا في الدين برمته وفي رب العالمين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دي طائفة الغرابية. والطائفة الأخرى التي ذكرها السيوطي هم طائفة الجارودية. طائفة الجارودية هؤلاء قالوا أن النبوة لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكنه أوصى بعد موته بالخلافة لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الصحابة أخذوا الخلافة وأعطوها لأبي بكر، فعدلوا بالحق عن مستحقه وهو علي، فجاروا، فحكموا بذلك على الصحابة بالكفر والفسق، وكفروا عليا أيضا. الجارودية كفروا عليا أيضا. لماذا؟ لأن عليا رضي الله عنه لم يطلب حقه فكفروا عليا، إذن جعلوا الصحابة إيه؟ كفر. طبعا باقي الروافض لا يقولون بهذا، إنما الروافض يقولون أن الصحابة عدلوا بالحق عن مستحقه وهو علي، لكن لم يكفروا عليا رضي الله عنه. فده أصل هذه البدعة، بدعة إنكار السنة. فهم الآن ينكرون السنة، لماذا؟ لأن الصحابة الذين نقلوا السنة كفروا أو فسقوا. إذن هذه السنة التي نقلها إلينا هؤلاء الصحابة الكفرة الفسقة كما يزعم هؤلاء الملعونون عليهم لعنة الله، هذه السنة لا نثق بها لأنها من رواية قوم كفار، وبالتالي بنوا على هذا الأصل الفاسد إنكار الاحتجاج بالسنة، إذ السنة عندهم مشكوك فيها. لأن طبعا العلماء بيضعوا قاعدة هامة جدا، وهي أن الطعن في الناقل يستلزم الطعن في المنقول. لما تطعن في راوي يروي لك حديثا، يعني عندما يصحح العلماء الحديث أو يضعفه بينظروا في رجال الإسناد كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، فإذا وجد في رجال الإسناد رجل لا يوصف بالعدالة، رجل فاسق، يعملوا إيه؟ طبعا الرواية تكون كلها رواية مضروبة. ليه؟ لأن هذه الرواية لا تقوم على عدالة الراوي، قامت على فسقه، فبالتالي الرواية كلها لا تساوي شيئا. فهؤلاء أرادوا أن يطعنوا في السنة بالطعن في نقلة السنة رضي الله عنهم. ده أصل هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الروافض عليهم لعنة الله. فالسيوطي يعني ذكر هذا وبدأ في يعني ذكر كلام الشافعي رضي الله عنه في الاحتجاج بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يذكر كلام الشافعي. طبعا الشافعي ذكر هذا أو هذه الأدلة في كتابه الرسالة. كتاب الرسالة هو كتاب من كتب الإسلام التي هي يعني من أهم كتب الإسلام، فهو كتاب معول عليه في أصول الفقه، وأول ما صنف في أصول الفقه وأصول السنة، ويعني فيه كلام كثير عن الكتاب والسنة والإجماع وقبول الأخبار وغير هذا، يعني هو كتاب يعني هام جدا. وهذا الكلام أيضا يذكره أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل، والبيهقي له مدخلان، يعني له كتابان كل منهما يسمى المدخل. المدخل الصغير، وده موجود في مقدمة دلائل النبوة، دلائل النبوة 7 مجلدات في أوله، المجلد الأول في المدخل الصغير اللي هو المقدمة للدلائل، وضع فيه يعني كلاما عن السنة والآثار. والمدخل الكبير وهو المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، فهو الآن يعني السيوطي يجمع لك طائفة من كلام الشافعي ومن كلام البيهقي رحمه الله، فإحنا إن شاء الله هنرتب الكتاب بحيث أن يعني نسرد الأدلة بطريقة يعني أخرى غير التي سرد بها السيوطي، وننقل من كلام الشافعي أيضا في الرسالة أدلة زاد فيها على ما ذكره السيوطي رحمه الله حتى تتم الفائدة إن شاء الله عز وجل. يقول عن الأدلة، أول دليل ذكره الشافعي في الرسالة، والشافعي أراد أن يثبت بهذه الأدلة أن الله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة مرموقة في الشرع، وجعله علما على دينه. يعني علم على دينه، يعني لا يجوز لأحد أن يتدين لله عز وجل وأن يعمل بطاعة الله عز وجل إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلكه العبد إلى الله عز وجل، فجعله هو الميزان، كما قال يحيى ابن سعيد القطان، وقد ذكر هذا الخبر الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، هو ده الميزان الأكبر الذي من ورائه يأتي الناس ليطيعوا ربهم عز وجل. فيعني الشافعي ذكر الأدلة على هذا، فقال قوله عز وجل فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3، اللي هو الآية في سورة النساء، آمنوا بالله ورسله. ما وجه هذا الدليل؟ وجه هذا الدليل أن الله عز وجل لم يكتفي في الإيمان أن يؤمن العبد بالله عز وجل فقط، إنما ذكر سبحانه الإيمان بالرسل، يبقى الرسل هؤلاء هم أعلام الإيمان ومنارات الإيمان، فيجب على العبد أن يؤمن بالله ورسله. بعض المحققين الذين يعني حققوا كتاب مفتاح الجنة اعترض على الآية، على استدلال الشافعي بالآية، لأن قال يعني الآية ليست محلها في هذا الموضوع، هو إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن يؤتى الشرع من قبله، فذكر مثل هذا الكلام، لكن يعني الآية بتدل على المراد، فإن الشافعي رضي الله عنه استدل بها ليثبت أن كل رسول إنما لابد أن يكون علما على شرعه، وأن أتباع أي رسول لابد أن يعبدوا الله عز وجل من خلال شرع هذا الرسول، كما يعني في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه وذكره الإمام مسلم رحمه الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي كان له من إلا كان له من أمته حواريون، حواريون يعني أصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. بدأ الحديث يثبت أن ده بكل أتباع الرسل، لابد أن يكون هذا النبي أصحابه يتبعونه ويقتدون بأمره. دي الآية الأولى وهذا الدليل الأول، نحن طبعا في في خلال مناقشتنا ودرسنا لهذا الكتاب نرتب الأدلة حتى يعني نستطيع أن نذكرها بعد ذلك إذا طلبت منا. طبعا الآية الثانية قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا عليه الصلاة والسلام. يبقى الآية بتدل على أن المؤمنون هم الذين يؤمنون بالله ورسوله. وطبعا احنا ناخد بالنا أن الإيمان بالله عز وجل معناه الإيمان بالقرآن، والاحتكام إلى الله عز وجل معناه الاحتكام إلى القرآن، والإيمان بالرسول معناه الإيمان بسنته عليه الصلاة والسلام. فهو يجمع عز وجل بين الإيمان به وبين الإيمان برسوله، يعني الإيمان بقرآنه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. شوف بقى باقي الآية ينص على المراد الذي نود أن يعني يترسخ في أذهاننا جميعا وفي أذهان المسلمين جميعا. قال عز وجل: وإذا كانوا معه على أمر جامع. أمر جامع فسرها ابن عباس كما في تفسير الطبري، قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع، أي على أمر من طاعة الله عز وجل، على أمر من طاعة الله عز وجل، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. شوف الآية دي هي يعني تكفي والله في الرد على أي إنسان ينكر حجية كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طالما أنه يؤمن بالقرآن فليصدق ما دل عليه القرآن، وأن المؤمنون إذا كانوا على أمر طاعة فلا يجوز لهم أن يتقدموا لطاعة الله عز وجل إلا إذا أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده الإيمان. فلا يجوز للإنسان أن يحدث طاعة إلا أن يتابع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. شوف بقى وظيفة الرسول، هو ربنا من على المؤمنين ها وبعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة شاذة من أنفسهم، ماشي. ماذا يفعل هذا الرسول؟ ما وظيفته؟ يتلو عليهم آياته. يبقى أول شيء يتلو عليهم آياته. يبقى إذن الذين يقولون بأن وظيفة الرسول هو أن يسلمنا القرآن فنأخذ القرآن فنعمل بأحكامه ونجتهد كما اجتهد الرسول، هؤلاء كذبة، هم أصلا لا يريدون القرآن. يبقى لأن وظيفة الرسول كما نص القرآن عليها يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكيهم يعني إيه؟ يعني يطهر قلوبهم. يطهرها إزاي؟ من خلال مواعظه ونصائحه وخطبه وكلامه وأفعاله وسنته عليه الصلاة والسلام، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن ليس مجرد أن هو يتلو القرآن على الصحابة، لا، ده يزكيهم ويعلمهم هذا الكتاب ويشرح لهم هذا الكتاب ويفسر لهم هذا الكتاب، وهذا كله معناه السنة. مش بس الكتاب، يعلمهم الكتاب والحكمة. ايه الحكمة؟ الحكمة هي السنة. ما الدليل على ذلك؟ اسمع الآيات التي تتلو هذا الدليل. طبعا الآيات القادمة دي ذكرها الشافعي في الرسالة ولم يذكرها السيوطي في مفتاح الجنة. قوله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذن هذه الآية نص في أن هناك شيء آخر منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الكتاب، غير الكتاب تماما، وهو الحكمة. الحكمة هي ما نزل على قلب النبي فجعله ينطق بالسنة، بالأقوال والأفعال والتقريرات وغير هذا. ما أنزل عليكم وما نزل عليكم من الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة. انظر إلى الدليل الخامس، قوله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، عليه الصلاة والسلام. فهل يبقى بعد هذه الآيات التي تثبت أن السنة التي يطعن فيها منزلة من قبل الله عز وجل، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يعني السنة، قوله عز وجل الدليل السادس: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن كل هذه الآيات يدل على المراد، أن الحكمة منزلة مع الكتاب، وأن الحكمة هي ما وفق إليه النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل يخص الرسالة، وهذا ما يعرف بسنته عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي في الرسالة: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ده معنى الحكمة، إن الحكمة بمعنى السنة، وهذا قول الشافعي. الأدلة الأخرى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ده الدليل السابع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الملاحظ في الآية أن الله عز وجل ذكر الفعل أطيعوا مع لفظ الجلالة ومع الرسول، ولم يذكره مع أولي الأمر. هذا يدل على أن طاعة الله عز وجل مطلقة، وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، وأما طاعة أولي الأمر فمقيدة بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. تاخد بالك، لأن لم يذكر مع أولي الأمر وأطيع أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية تدل أيضا على المراد. باقي الآية: فإن تنازعتم في شيء، اختلفنا في أي مسألة، ماذا نفعل؟ فردوه إلى الله، يعني إلى القرآن، كما يقول هؤلاء المبتدعة، فردوه إلى القرآن. لا، الله عز وجل يرد على هؤلاء الزنادقة الذين ينكرون السنة، قال: فردوه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الرد إلى الرسول يعني الرد إلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام، هذا واجب في الإيمان، وهذا نص عليه رب العالمين تبارك وتعالى. طبعا أولو الأمر مختلف في معناها عند أهل العلم، فمنهم من يقول أنهم الحكام والأمراء، أمراء السرايا، ومنهم من يقول أنهم العلماء يعني. وابن كثير استظهر في تفسيره أن المعنى هم يعني الحكام في أمور السياسة والحكم وفق شرع الله عز وجل، والعلماء في أمور الفقه والشريعة وغير هذا، ويعني أمير كل طائفة من طوائف المسلمين هو ولي أمرها. الدليل الثامن قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن هذا نفي لكمال الإيمان، أن من لم يتحاكم إلى رسول الله في قضية بعينها فهذا ينفي كمال إيمانه، أما من رفض حكم النبي جملة هذا نفي أصل إيمانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الكلام ده موجه لمن؟ موجه للصحابة ولمن جاء بعدهم، وإلا لو أنت قلت غير هذا فأنت بتنفي أن القرآن أنت مخاطب به، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، فيما شجر بينهم، في أي مسألة يعني شجرت بين المسلمين. وستأتي معنا الآية وسبب نزولها مرة أخرى إن شاء الله عز وجل. الدليل التاسع قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول هذا، وهذا مراد الشافعي في الاستدلال، ليس كأحد المسلمين، إنما هو عالم هذا الدين ومقدم هذا الدين عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن تتعامل معه كما تتعامل مع أحد الناس، إنما يجب أن يبجل وأن يحترم وأن يعطى مكانته اللائقة به عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللي هو ايه، بيفلت كده وبيهرب من الشرع، ده في معنى الآية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، آية حجة فيما نريد أن نوصله من معنى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وسنة النبي هي أمره عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا توعد على الأمر بالعذاب الأليم أو الفتنة دل على أنه واجب، وأن مخالفته من الكبائر، وأن مخالفة الأمر بالكلية تنقض الإسلام في قلب هذا المخالف. فهذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنته يجب الاحتكام إليها. وقد ذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل رضي الله عنه: ما الفتنة في الآية؟ إيه هي الفتنة في الآية التي معنى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ قال أحمد: الفتنة الشرك، يعني يخرج من الملة، لعله إذا رد بعض أمره أن يزيغ فيهلك. هذا كما قال أحمد رحمه الله: إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه بعض الزيغ فيهلك. فما بالك بمن يرد أمره وقوله كله عليه الصلاة والسلام، يقول: لا نحتج السنة ولا نحتج بها ولا نثبت هذه السنة. هذا من الضلال عياذا بالله. الدليل العاشر: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أهو نفس الكلام الذي يحدث في هذه الأيام، وحدث في زمان الشافعي وفي زمان السيوطي. يريد أن لا يتحاكم إلى السنة، لا يحكم، لا يريد أن يحكم النبي في أي قضية من قضايا الحياة، يقول لك السنة أنا لا أحتاجها، نحن نجتهد في أمور حياتنا، ويرفض سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دعوا إلى الله ورسوله، يعني إلى القرآن والسنة، ليحكم بينهم. من الذي يحكم؟ النبي بالقرآن والسنة عليه الصلاة والسلام. إذا فريق منهم معرضون، وهذا عمل المنافقين عياذا بالله. الدليل الحادي عشر قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر: أي شيء يأتيك به النبي خذه، وأي شيء ينهاك عنه خذه. طب إيه تعريف السنة غير كده؟ ما هي السنة أوامر ونواهي، أقوال وأفعال عبارة عن أمر ونهي. فهذا هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أتى به الصحابة ومن بعدهم من الأمة من المسلمين لابد أن يعملوا به، وما نهاهم عنه لابد أن ينتهوا عنه. طبعا هذه الآية لها يعني حديث يتعلق بها، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة وكان اسمها أم يعقوب، هذه المرأة سمعت عبد الله بن مسعود يقول لعن الله الواشمات، وذكر الحديث المعروف في النمص والوشم والمتفلجة وغير هذا. فالمرأة ذهبت إلى ابن مسعود وقالت له كيف تلعن ما لا يوجد في كتاب الله، يعني نحن نقرأنا القرآن ما وجدنا في كتاب الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى لعن الواشمات أو المتنمصات أو النامصات أو المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما فيش الكلام ده. فقال لها ابن مسعود ومالي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. شوف كلام ابن مسعود، لأن الكلام ده بيرد على المبتدعة الذين يقولون أن السنة ليست حجة. ومالي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. فالمرأة ذهبت حتى تفتش كتاب الله عز وجل. كيف يقول ابن مسعود أن هذا الحديث أو هذا اللعن موجود في كتاب الله عز وجل؟ فقرأت المصحف بين دفتيه، مسكت المصحف قرأت كل ما عندها من كتاب الله عز وجل. فعادت مرة أخرى فأكد لها ابن مسعود أن هذا موجود في كتاب الله عز وجل، ثم قال لها ألم تقرأي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهو مما آتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن السنة متضمنة في هذه الآية، أي حديث وأي حكم لا يوجد في كتاب الله عز وجل بينته السنة فأصله في الكتاب بدلالة هذه الآية، وأن الله عز وجل أمر بأن يعمل بكلام النبي كما هو في القرآن في هذه الآية المباركة. الدليل الثاني عشر قوله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يحتكم إلى السنة فقد احتكم إلى القرآن، هذا معنى الآية. قال الشافعي في الرسالة وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته، أن طاعة الصحابة والمسلمين جميعا للنبي هي طاعة لله عز وجل. دي بعض الآيات التي ذكرها السيوطي وأكملها أو يعني زاد عليها الشافعي في الرسالة، وذكرها البيهقي أيضا في كتاب المدخل، ويعني بينا هذه الآيات بفضل الله عز وجل. في المحاضرة القادمة سوف نتكلم عن الأحاديث والآثار والأخبار التي تتعرض لهذه المسألة. فيعني في نهاية هذه المحاضرة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمتعنا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا حب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشرها بين العالمين والدفاع عنها يعني من هؤلاء المعتدين. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتولانا بحوله وقوته ورعايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.